أمها مرسل صدوق العبارة فيها من الأشواق والصدق والنور ولجل الوفا والعهد ما ضاع كارا أرسلت لك صوت من البعد مبحور نبع الوفا يرسل عليك اعتذارة عن البطا والبعد يا غاية الروح ويقول آسف لو قطعت الزيارة ما هو بودي لكن العلم مشروح حبك بقلبي ما تغير شعاره ما زال مالكني ولا يمكن يروح لكن مدام الوضع صار اعتباره صرتي بذمة رجل طيب وممدوح أنا على سلم النقا والصدارة والرجل ما يرضى للأجواد سامور والرجل ما يرضى للأجواد سامور لك يا المهام ارسل صدوق العبارة فيها من الأشواق والصدق والنور لجل الوفا والعهد ما ضاع كارا أرسلت لك صوت من البعد مبحور اليوم كل يستمر بمسارة والوصل معك اليوم ما هو بمسموع ما دام حكم الوقت هذا قراره ما عاد باقي غير توديع وجروح والصبر طيب لو فراقك مراره والله يعوض من كتب صادق قلبه واخر كلامي في صدوق العباره حبك بقلبي صدق ما يمكن يروح.